أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا ببيئة العشر الأواخر من رمضان. صاحب الكرم، صاحب الجود، صاحب الخزائن التي لا تنقص أبدا، الذي عنده كل شيء، يا صاحب الحاجة، يا صاحب الطلب، أنت بين يدي من عنده خزائن كل شيء. هنيئا لكم في هذه الليالي أيها الحبة، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أنتم بين يدي أكرم الأكرمين، أنتم في أقرب لحظات إليه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اسألوا ما تريدون، كان أهل الصلاح يخبئون الطلبات لمثل هذه الليالي، وكان الواحد منهم يكتب حاجته على ورقة فيقول: أنا أريد كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا دخلت العشر يبدأ بالدعاء ويلح على رب الأرض والسماء، فإنها لحظات وساعات الاستجابة. فلا بد أن نتذكر في كل ليلة أين نحن وفي أي وقت نحن. أقول أن هذه الليالي هي أشبه ما تكون بالجنة، لأن الجنة ليست متعلقة بالأبدان، إنما الجنة راحة الروح. فكل متعب، كل مهموم وكل مغموم، كل مديون، كل مريض، الآن اجتمعوا كلهم في بيت ربهم، وكلهم يسجدون ويركعون، يقرؤون كتابه ويلحون بالدعاء. شوي الأئمة بطول الركوع أكثر من الصلاة العادية، وبطول السجود أكثر من الصلاة العادية. ما السبب؟ لأنه تعودنا بالأيام العادية إذا سجدت تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وتقوم. الآن نطيل قليلا حتى تقول: يا ملك، يا خالق، يا مالك، عبدك بين يديك ساجد، يا رب عندي حاجة، يا رب اقضيها لي. فعيشوا بهذه النفحات. ومقصود هذه السلسلة التي أكرمنا الله جل جلاله وبدأنا بها ليس سرد الأحداث سردا تاريخيا فحسب. لو أردنا سرد الأحداث سردا تاريخيا لا نعطيكم أي سلسلة، أي كتاب في موضوع رحلة إلى الدار الآخرة، وتقرؤون بعض الأحاديث و تقرؤون بعض الكلمات وهذا يكفي. لا، إنما اجتماعنا في هذه البيئة وفي بيت الله ونسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مقصوده إحياء القلوب. كنت أتحدث أنا وأخي الشيخ سعيد قبل ما نبدأ بالقيام في موضوع معين، فقال لي: يا شيخ، القلب إذا حضر بيعمل بالجسم عمايل. إذا صار في قلب، ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. صاحب القلب بيعرف يصلي، صاحب القلب بيعرف يدعي، صاحب القلب بيعرف شو يعمل بالبلاء، صاحب القلب بيتدبر بالقرآن، صاحب القلب بيعرف يذكر، صاحب القلب عنده مجاهدة واستعداد. دنم الإنسان، دنم الجسم كله سوى القلب. وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ونحن أكثر شيء هاملينه بالجسم إيش؟ هالقلب. بتروح عند الميكانيكي بقول لك: شوف هاي القطعة، كل شيء استهتر فيه بالسيارة إلا هاي. الله يخليك، هاي إذا راحت بتوقفها كل السيارة. السيارات الجديدة هلا بقول لك: والله ليك في كف، هذا الكف إذا بيوقف، لو كانت السيارة 2025 والله بعطل لك كل السيارة. الله يخليك، دير بالك منه. كف، كل كم يوم بتراقب الكف، تحطه على الفحص، شو وضع الكف، شغال كف يعني شغال السيارة. هو هذا الجسم كله مبني على القلب. إيش حالة قلبك؟ بكون حالة جسمك وعينك وبصرك وسمعك ولسانك وعقلك. لذلك أيها الأخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات، اجعلوا وإذا مذكرين السنة الماضية شو كان عنوان السلسلة؟ لمن كان له قلب. الله يفتح لك. والسنة اللي قبلها كمان لمن كان له قلب، لأنه إحنا مقصودنا بهالليالي إحياء القلوب. لكن قلنا بعد الاستخارة والاستشارة هذا العام ما يعني الأمور التي قد تعيننا على إحياء القلوب؟ قال ذكروا الغيبيات، ذكروا الموت وما بعد الموت. فلذلك اسألوا من الله تعالى في هذه السلسلة أن يحيي قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا حاضرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نحن بدأنا مبارح بحديث بشيك، ولأجل الوقت توقفنا في أول الحديث، فسنكمله ونكمل إن شاء الله ما تبقى من السلسلة. سنعيد الحديث بسرعة إن شاء الله تعالى ما بدأنا به لعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نبدأ من وسط الحديث. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح. راوي الحديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، وقلت لكم إخواني وأعيد، أعرف بعض الإخوة لا يزور المقابر، وإذا سألته لما لا تزور المقابر بيسكت، لسان حاله يقول أخاف. تخاف من ماذا؟ عم حضرك فيلم رعب أنا تقول لي بخاف؟ هذا المكان الذي ستدخل إليه، زر المقابر، زر المقابر، لا ليس تزور، أكثر من زيارة المقابر. كان مشيخنا يقول أقل القليل زر المقبرة في كل أسبوع مرة، أقل القليل، مش في كل شهر مرة. وزيارة المقابر ليس كما يظن البعض هي عبارة عن زيارة المقبرة عندما يكون لي أحد الأصدقاء أو أحد الأقارب متوفى، لا مش هيك، مش المسألة مسألة واجب وعيب ومش زابطة وصاحبنا اللي مات بنطلع نزوره، لا مش هيك. زيارة المقابر لأنه القلب ميت، لأنه القلب دنيا دنيا دنيا دنيا، وقاعد هسف نجيب قلب الدنيا وعم تمتص من الدنيا، بيع وشراء وأخذ وعطاء ودولار وليرة وفلان عاش وفلان مات وبعنا واشترينا وركبنا وبعنا، فالقلب عم يمتص. فبدك تروح تقول لك بس بدي خبرك أنه أنتم بالأخير هون عتراب. وقف هالمقبرة طلع بهالقبر شوف الملياردير اللي كان معه مليون دولار واللي معه دولار، طلع نفس تراب اتنين بيحطوا لهن، ما فيش تراب زبط لنا يا انت اللي بالمقبرة الله يخليك ندعمك قديش بدك نعطيك، بس زبط لي ترابات للوالد والدنا دبينا بدنا نزبط له ترابات. شو يتزبط لك ترابات يعني؟ شو بحط لك فيهم مثلا؟ شو بدي ارش عليهم سكر؟ شو تزبط فيهم ترابات؟ تراب واحد حبيبي. طيب في مجال تزبط لي اللحدات؟ شو تزبط باللحد؟ بطون والحجرة حجرة، اللحد وتراب والطول والعرض. فوت على المقبرة وطلع طلعت المقبرة هون الأخير. فالقلب بيحيا بالمقبرة. عشان هيك مرة سيدنا علي، ولعلي قلت ذكرت لكم القصة فيما قبل، سيدنا علي كان صاحب قلب حاضر، لأنه سيدنا علي كان دائما عنده جلسات خلوة. تعرفوا القصة عندما سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه قال لضرار رضي الله تعالى عنه صف لي عليا، وكان ضرار مقربا من علي رضي الله عنه، وكان معاوية شو يحب عليا رضي الله عنه، وكان معاوية رضي الله عنه يحب عليا، وكان علي يحب معاوية رضي الله عنهما، وجمعنا معهما في الجنة، وننزه أنفسنا وألسنتنا عن الخوض في أي خلاف حصل مع الصحابة. وهل الخلاف إذا حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقدح بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء شرف الأمة وتاج الأمة وكرامة الأمة، هؤلاء الذين نقلوا لنا الدين كاملا عذبا. معاوية رضي الله عنه من كتبة الوحي، فتذكر علي رضي الله تعالى عنه فقال لضرار صف لي عليا، فقال أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ وكأن الضرار يقول أنا لا أستطيع أن أصف علي، من أنا أصف علي؟ وكأنه ما عندي قدرة أصفه لأنه يعني كأني أبكي. قال لا أعفيك، صف علي. أحيانا في ناس بيموت بيتوفى، بس ذكره بعد الوفاة يحيي القلب. حدثنا عن الشيخ الفلاني، عن فلان الفلاني، بتسمع أخباره والله بيحيي قلبك. فالمهم باختصار سيدنا الضرار قال له لسيدنا معاوية: كان رأيته مرة بعدما دخلت إلى المسجد جالسا في محرابه قابضا على لحيته. مين اللي بيقبض على لحيته؟ بيكون قاعد عم يعمل هيك بتوتر، إذا واحد متوتر ده هو قاعد عم يعمل هيك. قال: رأيته جالسا في محرابه متوجع القبلة قابضا على لحيته يتململ تململ السليم. هذا اللي عم يتململ تململ السليم. السليم يقال في اللغة العربية، العرب كانت تسمي الذي لدغته الحية أو العقرب سليما من باب التفاؤل بشفائه. فاللي بيكون ملدوغ هيك موجوع بيكون عم بحرك يمين وشمال متضايق متضايق محرقص من الوجع. فسيدنا علي فات طلع فيه لقى قاعد بالمحراب وماسك لحيته وعم بهز، شو الموضوع يا علي؟ يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين. مش بكاء عادي، عم يشهى من البكي. خير يا علي مات حدا؟ شو صاير معك؟ يقلب نفسه يقلب كفه ويخاطب نفسه ويقول. كان عنده القلب حاضر، مطلع قلبه طلع هيك أم لا، الدنيا شوية أسرى فيه. يا دنيا يا دنيا يا دنيا إلي تغررت إلي تشوفت. أنا اللي بعرفك، أنا عارفك أنت مين. دنيا إلي تغررت، عمرك قصير ومجلسك حقير. إيش أكبر مجلس للدنيا؟ ماشي. وخطرك يسير. أخي واحد راح دكان وراح مال، وشو يعني شو خطر الدنيا؟ لا شيء، خطرك يسير بس هون في الدنيا. أما يروح دينك يروح إيمانك تترك صلاة عصر؟ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. بعدين إيش قال رضي الله عنه؟ كيف واحدك مهموم تقول له خير يا فلان شو مالك؟ بقول لك لك آه متضايق. سيدنا علي متضايق لأنه شوي حاسس الدنيا أثرت بقلبه. قال آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. إذا زاد سيدنا علي قليل، إيش بدي أقول أنا وإنت لكان؟ إذا سيدنا علي رضي الله عنه الكرار صهر الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي كم من روايات ذكر فيها صلى الله عليه وسلم فضل عليه، يقول أنا زادي قليل، أنا بالرحلة اللي ماشي فيها ما فيش جوادي. فالمهم سيدنا علي مرة إجل عنده واحد على موضوع القبور والقلب، كيف القبور تحيي القلوب. فقال له يا علي بدي تبارك لي. قال له شو الموضوع يا حبيبي؟ قال له اشتريت بيت. ايه الله يبارك لك، شو مطلوب مني؟ بدي تسجل إياه تعمل العقد بيني وبين البائع. اللي بيكون عنده قلب يا اخواني بيطلع على الانسان بيعرف شو حالته. الربانيين الله يجعلنا لكم منهم، الربانيين بيقرأوا العيون بيفهم الكلمات. فجاي لعنده لسيدنا علي وعم بيحدثه. أم سيدنا علي حسه متعلق بالدنيا كتير، مبسوط فيها كتير، ومسكت له قلبه. قال له طيب هات لنكتب لك لنشوف شو بدنا نكتب. فقال بسم الله الرحمن الرحيم: اشترى ميت من ميت دارا في دار الميتين. مبسوط كتير، بس بدي خبرك أنت ميت وهو ميت وعم تشتروا دار بدار كل ميتين. ثم قال له الأبيات التي طالما كررناها لأننا نسأل من الله أن يرزقنا جمالها ونورها. هؤلاء أهل الله، بس يتكلموا بيتكلموا من قلوبهم مش زي حالتنا بيتكلم من لساننا. فقال له: النفس تبكي على الدنيا، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت. إذا بتقلي شوي الدنيا بتصير نبكي. وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. مش بين إيدك، ما يروح واحد منكم الله يكب بيته وسيارته وشغله، لا لا، ترك القلب لما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قد كان قبل الموت بانيها. والله ما في غير القبر، أقسم بالله ما في بيت تاني، والله لا يوجد إلا القبر بيت لنا. يا ابن 20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90 و100 ومن جاوز أو أقل أو أكثر، يا غني يا فقير، يا متعلم يا أمي، يا مدير يا موظف، يا كبير يا صغير، يا ذكر يا أنثى، يا عربي يا عجمي، يا أبيض يا أسود، دار واحدة بعد الموت القبر، نفس القبر للجميع، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قد كان قبل الموت بانيها. أنت شايف الآن الأعدل أعدها، والله عم تبني قبرك. هلا حنشوف بالحديث، احنا بعدنا كثير لأننا نرجع للحديث حتى تشوف انه هذا المجلس الان جاي الساعة واحدة وتنتهي بالليل، تقيم الليل وتدعي وتبكي وتسمع وتقرأ وتخشع، هذا يروح. الان عم تبني انت، الان انت تبني قبرك، لكن لمن استقام. اسأل الله يجعلنا لكم من اهل الاستقامة، لمن استقام. تخيل الشباب بالمركز هلا عم يبنوا، البنوا شهر وبعدين راحوا قعدوا، يا شباب بدنا نكمل البناء ولا شيء، خلص بكفي، ما بيطلع مركز، ما بيطلع بناء، تجي بالرمضان ليلي وليلتين وبعدين يا شيخ يلا ان شاء الله ادعوا لنا، والله اخذنا شحنه لسنه كامله، ما بيمشي الحال. بدك تستقيم بالبناء، ضلك عم تبني، كل ما كملت بالبناء، كل ما استقمت بالبناء، كلما اذا جاء ملك الموت ونزلت في القبر يكون القبر جاهز. كل ما بتزبط بالاعمال وتستقيم بالاعمال، كل ما الشباب زبطوا لك الوضع تحت، بيرتبوا لك القبر وبزينوا لك اياه وبزبطوا لك اياه، وكل ما هملت وتركته نفس الحال. المرة ضربوا مثال، ملك دعا بثلاثة وزراء عنده، فقال للوزراء سأعطي كل واحد منكم كيس وامشوا في الغابة. طيب إيش المطلوب منا يا حضرة الملك؟ قال كل واحد منكم يجمع لي أفضل ما يجد من فواكه وأعطوني إياها. قال فقام الأول وقال الملك الآن ناطر أنا أجمع له فواكه، زلم الملك بيته بليان فواكه وأنا ناطرني إلي، أم راح صار يعبي أعزك الله وسخ وكاذورات وأشياء خرباني وتعباني ويعبي بهالكيس؟ هو أصلا الملك مش حيفتحها، هو الملك حيفتح الكيس؟ ما حيفتحها، عباها وسكر الكيس ورجع. تاني واحد قال لك يعني هلأ هو الملك يمكن حيفتح ويشوف، بس أنه مش أكيد مش حيكلهم، يعني هو عنده شيء مرتب، أم صار يجمع، بس اللي يجمعهم مش شيء مرتب، يعني شيء خربان، شيء مدود، شيء نص نص، شيء محمض، شيء يعني مخمج، كل شيء بيطلع بوجهه بيجمعه. الثالث قال هذا ملك، هو أمرني أنا، هو بيأكلون ما بيأكلون، أنا شو بدي، أنا بدي أسمع كلامه. ما خلى أتقل أنواع فواكه وأجمل أنواع الفواكه اللي على الشجر، صار يقطف ويعبي. فقال الملك احبسوا كل واحد منهم بغرفة خاصة ولا تدخلوا عليهم الطعام إلا الكيس الذي معهم. فماذا حصل بالأول؟ فتح الكيس، صار يخبط على رأسه، يا باي طلعت القصة لي هاي. قال ما يوم ما قعد يوم يومين ومات. الثاني كمان خبط على رأسه، بس بلش يشوف هيدي نصات لنقصه، ما هيدي بقي منه شوي، هاي كمان هذاك كمل له أسبوع أسبوعين بعدين مات. الثالث ياكل وتقوى صحته، ياكل وتقوى صحته، ياكل وتقوى صحته. بس ننزل في هالقبر يا أخواني، كل واحد منا حيفتح الكيس اللي معه، واحد حيطلع يقول أوه الله، كنت أقول هو ربنا يعني، هلا يعني هو بحاجة لأعمالنا؟ مش هيك بنقول نحن أحيانا؟ إن شاء الله ولا واحد منا بقولك، أهل الدنيا بقول لك هو الشيخ أنه هلا يعني الشيخ والله بتعقدوها أنت، هو ربنا تعالى يعني بحاجة لصلاتنا؟ طبعا لا، مش بحاجة لصلاتك، أنت بحاجة لصلاتك، ما أنت بس تنزل تحت حتنزل الكيس معك وتفتح كيسك، هو ربنا بحاجة كمان تعدوها. قال تخيل تقوم الليل ساعة 2 بالليل، والله شيخ عنا أشغال وأعمال، نحن هو ربنا بحاجة نقوم الليل؟ هو ربنا بحاجة من زمان نحن كبار وتعبانين ضل واقف ساعة وساعتين يكون نقرأ قرآن؟ هو ربنا بحاجة لنا؟ لا مش بحاجة لك، أنت بحاجة لأعمالك. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها إلكم، غني قبل خلق الخلق، خالق قبل أن يكون هناك مخلوق، مالك قبل أن يكون هنالك مملوك، رازق قبل أن يكون هنالك مرزوق. صفاته أزلية، أول بذاته، أول بصفاته، أول بأفعاله، لم يزدد بخلقه للمخلوقات شيئا، غني عن خلقه جل جلاله. هذه من أسس العقيدة التي نتعلمها. أعمالكم محصيها لكم. وأمثالكم أهل الله أول ما ينزل. وشوف عشان ما نستعجل حنقرأ بالحديث نشوف كيف أعمالنا حتفيدنا تحت إن شاء الله. قال فأتانا صلى الله عليه وسلم وقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، تكلمنا عن هذا، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسير كما تسير القطرة من في السقاء، تكلمنا عن هذا. قال فيأخذها، يعني ملك الموت، قال فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها. هذا يا أخواني الآن اللي عم نحكي فيه، شو اسمه عالم شو هلأ؟ بعدنا بالبرزخ، بعدنا بعالم البرزخ، تكلمنا عنه مبارح. شو هو عالم البرزخ؟ عالم البرزخ هي الفترة التي تكون بين الموت، بين الدنيا بداية الموت وبين قيام الساعة اللي هي دار القرار. بالوقت اللي بيكون الميت فيه عند خروج الروح، بالوقت الذي يغسل فيه الميت، والوقت الذي يكفن فيه الميت، والوقت الذي يحمل فيه الميت إلى المقبرة، بتكون الروح عاملة رحلة بهالوقت. زهقاني منك من كل سنين قاعد فيك، بدها تعمل رحلة. بمجرد ما تموت تطلع الروح تعمل الرحلة. بيكونوا الشباب مبلشين إيش بالغسيل وبالكفن. وين هالرحلة؟ على نوعين. الرحلة الأولى رحلة أهل الإيمان، الله يجعلنا إياكم منهم. طلعت الروح من البدن، الشباب أخذوها، طبعا حنا نقرب الصورة، الملائكة يعني أخذوها ووضعوا عليها الحنوط مسك الجنة وأخذوها بكفن الجنة، ثم تبدأ الرحلة. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة. كيف هيك؟ لأنتم بس تعطروا تجوا من بيوتكم، بمر واحد من أمامكم أو أنت بتمر من أمام تقول ما شاء الله شو حاطط الريحة الحلوة فلان. هالملائكة بلش هالروح عم تطلع من سما لسما، فالملائكة بتقول للي كانوا مع ملك الموت مين اللي جايبينه؟ شو هالريح الحلوة اللي طالع فيها؟ روح من هذه؟ فتقول الملائكة هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون، يعني تطرق باب السماء، فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها. أهل السماوات بيطلعوا مع بعضهم على السماء الثاني، بيعملوا له وفد استقبال، لا وفد رؤساء ولا وفد نواب ولا وفد وزراء، وفد ملائكة يمشون مع هذه الروح من سماء إلى سماء. قال حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول جل جلاله اكتبوا كتاب عبدي في عليين. هذا كان مؤمن، كان مجتهد مضحي للدين، كم عرضت عليه من فتن ومعاصي، قال أعوذ بالله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، هذا الصبر واستقام وما اقترب من المعاصي، اكتبوه في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. بهذا الوقت بيكون الرحلة خلصت، وين بيكون البدن؟ انتهى من الغسيل وانتهى من الكفن وبدأت رحلة المشي إلى القبر. فالآن يرجع إلى البدن. رجوع الروح إلى البدن ليس كرجوع الروح إلى بدننا الآن. الآن إذا الروح ببدنك بدك تشرب وتاكل وتتنفس وما فيك تختنق، لكن أحيانا الله جل جلاله في مرحلة من المراحل يعيد الروح إلى البدن ويعطيها خصوصية معينة. فخصوصية عودة الروح إلى البدن في القبر ما بحاجة لشم ولا هواء ولا طعام ولا ماء، إنما يعطيك بعض الخصائص التي كانت معك في الدنيا. مثل شو؟ مثل بعض السماع مثلا. في رواية أخبر صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع نعال أهله عندما يدفنونه ثم يمشون ويأتون لزيارته، يسمع الميت قرع نعالهم. السمع بيده، الآن أطلق لنا السمع في الدنيا، نسمع ما يشاء جل جلاله، وعند القبر يعيد لك الروح فيعطيك قدرات معينة، خصائص معينة يمكنك أن تسمع. بالنسبة للرؤية ليست كرؤيتنا الآن، في لك خصائص معينة في الرؤية. الآن في الدنيا إذا انضغط على فمك أو أنفك بتموت، لكن أنت حي في قبرك حياة خاصة غير هذه الحياة. حياة القبر اسمها حياة برزخية، ترجع الروح للجسم، والعذاب للروح والبدن، والنعيم للروح والبدن، لكن الحياة في القبر مختلفة عن حياة هذه الدار. هاي دار بدأنا امبارح قلنا أول دار قبل هذه الدار شو عندنا، كان دار شو اسمه العدم، بعدين دار الدنيا، بعدين دار البرزخ، بعدين دار القرار. قال فتعاد روحه في جسده. وطبعا بهذه الفترة وهو مقبل إلى القبر يا إخواني في الله، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الميت يرى قبره قبل أن ينزل فيه. هاي كمان شو خصوصية. حتى في بعض الروايات وذكر ذلك القرطبي في كتاب التذكرة أنه يعلم من يحمله، من اللي حاملينه ومن اللي ماشيين فيه، ويرى قبره، ويعطيه الله جل جلاله قدرة للنطق لكن لا تسمعها أنت ولا تراها أنت. الدليل قال فيرى قبره، إنه هو محمول، فعندما يرى قبره روضة من رياض الجنة يقول، حديث صحيح، يقول الميت لكن لا أسمعه أنا وأنت، ماذا يقول؟ قدموني قدموني. مش عجبني تمشوا شوي شوي بسرعة، عشان قالوا من علامات صلاح الميت أن جنازته تكون، يا شيخ والله ما لحقنا، والله ما صلينا قلنا السلام عليكم بدنا نلبس بجرينا صاروا على القبر، بدنا نروح نشوفه صار نازل ومغطينه، هو ناطرك، هو زهان من الدنيا اللي انت فيها، هو ناطر ينزل على دار النعيم، هو نازل يبدأ برؤية الجنان تفتح له طاقة في قبره، يرى فيها الجنة، يأتيه من ريحها عبيرها، يرى قصورها أشجارها نعيمها أنهارها بحارها حورها، يقول يا ربي أقيم الساعة قدموني بسرعة، هذا نعيم. كنا عايشين بالدنيا هي عايش ليش؟ الدنيا هذه مكان يعاش به، لكن هي فترة قليلة. أو إذا كان نسأل الله السلامة من أهل الكفر والنفاق والتقصير والتسويف وعدم التوبة والوقوع بالمعاصي والعكوف على الزنا وعلى الخمر وعلى السرقة وعلى الظلم وعلى أكل الربا وعلى الميسر وعلى أنواع المحرمات، وين رايحين؟ طلع القبر، هذا حفرة من حفر النار. فماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال حتى يعلمنا لن ندعو أنفسنا، قال يقول، ما قال يا ويلي، يقول يعني هو الميت هذا النوع من الموتى، يقول يا ويلها أين تذهبون بها، أخروني أخروني. وين أخروني؟ هو عم بقول أخروني، واللي تحت ماسكه بقولوا يلا يا أسرع أسرع أسرع شد الهمة بدنا ندفنه، هو عم بقولوا أخروني، ولك وين رايحين؟ أخروني أخروني، يلا يا شباب أجروا أجروا حملوه بسم الله أسرعوا يا شباب، هو عم بقولوا أخروني. يا الله، لا يسمعه أحد، يراهم، يرى قبره، يسمعهم يتكلم، لكن كلام خاص لا يسمعه أحد. فإذا نزل في القبر ووضع اللحد، القبر يتكلم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. من هي؟ الأرض ستتكلم. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فإذا نزل صاحب الإيمان أمثالكم، إيش بتقول له القبر؟ ماذا يقول له القبر؟ ماذا تقول له الأرض؟ وكأنها أمه التي تنتظره من سنوات طويلة. تخيل معي أما سافر ولدها من سنوات طويلة ثم التقت به في المطار، كيف تستقبله؟ احنا بنسمع انه القبر فيه ضمة، كثير من الناس بتخاف اوه شو ضمة القبر. نعم الضمة لن ينجو منها احد شو نكون عارف، لكن ضمة عن ضمة بتفرق. ضمة القبر للمؤمن امثالكم كضمة الام لولدها، الذي سافر من زمان طويل تنتظره حتى يرجع إليها، فتقول الأرض ويقول القبر أهلا أهلا بك وسهلا، إنك كنت لأحب من يمشي على ظهري. تفكر أنت نزلتك من البيت وجاي هلا الساعة واحدة موقف السيارة وجاي مشي، فكر هذا ببلاش، ولا مفكر حالك نازل كل يوم صار لك سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة ومنكن عشرة وعشرين وثلاثين. أعرف بعض كبارنا في المسجد أسأل الله تعالى أن يحفظهم، عندما افتتحنا المسجد أذكر من 2000 إخواني، من 2001 عندما كان المسجد زاوية هيك، كان غرفة هذيك الزاوية اللي هناك كان غرفة، والله بعض كبارنا ما شاء الله أذكر أنه من ذلك الوقت نحن 2025 25 سنة لم يقطع الفجر، كل يوم نزلتك الساعة 3 ومرة 4 ومرة 2:30 وحسب الشتاء وحسب الصيف. هاي الأرض اللي عم تمشي عليها هذه بتفكر أنت كله ببلاش؟ الأرض تخبر أختها وتعلم الأرض عندما تنزل فيها، قال أنت كنت لا أفضل من يمشي على ظهري، كنا نشعر فيك وأنت تمشي للمساجد، تفوت على القهاوي وتنزل عند الشباب وتدعي إلى الله، هذه الخطوات كنا نعلمها. وكمان بالمقابل بس كنت تروح الحرام كنا عارفين، عندما تذهب للزنا، عندما تذهب للخمر، عندما تذهب للسرقة، عندما تذهب للقتل، عندما تذهب للظلم، عندما تذهب للسهر المحرم، عندما تذهب لمجالس الاختلاط المحرم، كانت الأرض تشهد وتعلم، تشهد وتعلم. فإذا وليتك بتقول الأرض يا لطيف شو بدي أعمل فيك، مع فارق المثال كالذي يغضب من ولده وهو يتصل ويتصل ويتصل ويتصل به فلم يجبه بعد ساعات في وسط الليل والأب ينتظر، فإذا بالولد يجيب، قال أين أنت؟ قال في المكان الفلاني، قال بس لشوفك والله والله لا كسرك عظامك. وهو ابن هاي أب يعني شو كبيرة بده يعمل يعني كسر، وبعد أنت يوم ببوس وبيعبط وبيقول له تعال. أما الأرض فإذا وليتك يا ما الله كان عم يؤمرك وانت تارك الأوامر. تعرفوا أنه ورد في الأثر أن الأرض في كل يوم تستأذن الملك تقول يا ربي إذن لي أن أبتلعه، البحر كل يوم يقول يا ربي إذن لي أن أغرقهم، المخلوقات تغضب لله، السماء تقول يا ربي إذن لي أن أطبق عليهم. إيش يقول ربنا جل جلاله؟ لو خلقتموهم لرحمتموهم، هؤلاء خلقي أخروا بركبتوا وبيرجعوا. قالت الأرض فإذا وليتك فسترى صنيعي بك. نزل على هالقبر، أغلق الباب، من يرسل له؟ من هم الملكان؟ ما اسمهما؟ ما شكلهما؟ ماذا يفعلان للميت في القبر؟ إن مد الله في أعمارنا نكمل ذلك في مجلس الغد إن شاء الله تعالى. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.